الأمين والصلاة والسلام على نبي الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء، باب كتازا بريتيلا أمشغاري كردنيا فلتان. الوصية من نساء أمشغاري كردنيا فلتان، ما بس في تشاقونا لقليانا الإحسان إليهن، بس في تشاقونا لقل أفرتانا ونرمبونا لقليانا والرفق بهن وتقوى الله سبحانه وتعالى فيهن، وإنسان تقوى إخوائي قربك لا أستي أفرتانا. لم بابا دو آيتهيني عشانكم الله حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم إخوائي السربي آيتي كما فرمي: وعاشروهن بالمعروف، واتتي كلاوي أفرتان بكن ومعاشرين بكن بمعروف بتشاكا. أما آيتا للسياق قاتو خواهي قرد فرمي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أي إيمان دارن باني إيمان دارانك يوجد إن شاء الله أهل إيمان وإيمان دارن بويا كخوي ورج باني كردين با بيمن والاكي بزانين فروردگار سبحانه وتعالى فرمان من بشي بيدك. أفرمي: يا أيواني إيمان دارن وتن حلال نيا شبكن أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لنا جاهلية عادتي أنوابو كاتي أفراد مردكي وفاتي بكرد بايا أهيان بو منعي أكرد لكركاني منعي أكرد دايكي باشا بتابتي أقر لو أفرتنا بوايا كركاني يعني كركاني مردوكا رقريان ليكر شوب كاتوا يان شوب كات أواني أو حزيليكا نان هيش يكي خوان حزيليكن يهر نان دا يا أندا يكي خوان حزيليكن وهر وها بارغراني زول أنا خست سري يا جار أبو زختي أنا كرد سري بوي أو بشم بيراتي كوتو يا بشي كوتو لميرات دز لبشم بيراتك هي هالقريو ووازيلي بيني هر وها عادتي أنا ما أبو كأم قولي استوتم أو بشميراتي بري كوتوا. والله أعلم عادتنا وعربوا بالزورجر ميراتي أن بأفردنا داوا هو الصحيح على أقوال العلماء. بأم تفسير أهل علم يوش قولك مرجوح به تفسيري كتر لنا جاهليتها أفرتان خويان بخويان بون بميرات يعني وكوشون كابراء پارو مالی بجیهش تو جنکشی وکو پارو مال تماشا کراو تصرف پیو کراو حتی هیان بو جنی باو کی خوی مارا کردو ولا تنکیحو ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف اوانا مارا مکن کباو کانتان مارا کردو مگر اوانی پیشوتر کردو تانا او عفو الله عما سلف اما لمودو نابی اوانا مارا مکن کباو کانتان مارا کردو هر بو یا برزان خواهی گور سبحانه و تعالی لم آیت کومل رین ما یه دابو آوشت نفامی و جاهلیتانه بو ایلا ببرین دور بخرین و افرمی ولا تعضلوهن ان ترث النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن او باس طواب ان جدی افرمی و اگرهاتو خیزاندار بون حلال نیه بوتان عضل يعني كان عضل لا أصل شيء بزيلة التضيق يعني برتن كردن هو ناراحت كردن وآزاردان بوتن حلالية آفرتان بريان ليتن كانوا بوشي عزيتي دا آزاري دا آزاري دا طلاق شيء هذا بوشي بيجنا قبل إبراء أو ماريكا بس طلاق دا حلالية بوتن ما كان يوك وإستش سبحان الله الزور بي خلق ما إيشيت جن ظلم لبيا وكا بياوي ظلم لجنة كا يتبقى يقولي حالتك جرای پیاوکش نکی چو سندو تو آوند آزار و عزتی داره. چهارش کاش نکه برات بحکم بر اطلاق. ای تو مادام حزی لناکی و رقد لیتی رب العالمین فرمی چی؟ ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن. يعني كي واي ليتي تو عضلي بكي تو ناراحتي كي وكادي كرقد ليتي كرقد ليتي بو كوبيا وطلاقي نادي بو عزاري دي بو ناراحتي كي اي بو تشي نبيني افرج جاري فلا مالي خو خشنا دا خو يسوتيني يعني بو يجور بيا كي اوايا كرين ما كان القران جي وجناك الرقد لا افرتي كان ناتوي حزناك ولي بيجي تو محاولي خد بك ولي بجي هول ضولي بجي هل ناكلي ناطواني طلاقي ده وكوبيا وطلاقي ده فأمسكهن بمعروف وفارقهن بمعروف فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان يا وكوبيا وقلي درو يا وكوبيا وطلاقي ده أما أزار دان وعزيت دان لبرشي بوي عزيت يدا أزار يدا لتذهبوا ببعض ما آتيتوهن لبروي أو ماري بر لو ماري بكفي ده أبريك البوب جارك يا بهني كيف يبدأ يا بلا وبو خد بس طلاق ده كفي يدخل على الإسلام خل عجي الإسلام وافر طلاق شيء بدسته ولم طلاق يافرنا يخلعه يا وكين ويست على طلاق ده يا وك على من توم ايه بوشي طلاق ده على من ناتو قلت بيجي مو جيان ملت وانا غزري حزيل انا ك هر هو كاري بلا هو كارك لبران بلا او بانزم سقالي او بيزم سقاله والى اخره زين شنو كيف يدا ولا ماري او كيف يدا او بوخت بس طلاق ده أيوة هي الطلاق ده رغم أن فيه الرواتب داد قال إسلامه وأذن داد جاي استجروا إلى محكمة كانه رغم أن فيه داد وربان يك الله يوم بيا ومنا ومنات وأنا مالي بجيم هم لداد جاي إسلام هم لداد كان يستجر الطلاق ده طلع رغم أن فيه برا ما عليك إذا تبيا وح يا أوي كرك ولا سر ولا جناح عليهم في مفتدت أفرتك يا ليلى به بيا وكي هیچ چند سریه اگر صلح هنگ کرد باید کج نکید و بیاور که او آیاتش لیوب دیتیل بحثی خلاه بویه فرمه ایلا ایاتینا بفاحشه مبینه ایلا مگر زنای فاحشه ای که روم عشقرا است ایک فرمه فاحشه مبینه اگر فاحشه مبینی بوچیا دوباره هنیش در رودا جی گمان بی هنیش در رودا کلیه اویلی بفهم فاحشه بلن با فاحشه کد فاحشه ای که بیان بی روم بیت متومتو بختانی ناروا نیوی دنیا حالا نیوی دنیا به خصوص تا. بوی اگر زنای کرد و حق حقوقی نکرده، لواک ماریک و جورش تا. اما اگر نسل می در زنای و فاحشه نکرد و حق حقوقی خویه که وافرته، لکاتی پیا و کی طلاقی بد. فرمی فاین کریه تو مهنا پشان رب العالمین و آیات دفرمی کنویه هنی و عاشروهن بالمعروف. عاشرهن معاشرة مفاعلة مخالطوتي كلابي لقلبون رحم وسوز وبزي ومهربان وخوش وستيل تبعي بالمعروف بعرف بشاكا معروف كاما يا معروف هو كما تعرف عليه الناس او انه خلق معروفه استنى خلق لقل جنة شون بباشا خلق شون بي لقل جنة كتالين باشا لقل جنة يا اخويا ابي او بيت الا مقر مخالف شرعي بويا رتش الله ككوبا بلن أصلك بريتي لا شرع شرع معاشرة وتي معروفة معروفة وتي معروفني و تاوانة تاوانة أفلا وعاشروهن بالمعروف ومعاشرة كان بشاك لا تكتر فرمتي ولهن مثل الذي عليهن أفرتان شون باسي حقيا من كرب العالمين لا أتك باسي كردوا شون باسي حقيا من كرب أوي لسر أوي لسلا ولهن مثل الذي عليهن وكو أويك لسريتي أو اندشي بوهيا أفرد دوني والله والله هل أول لسري خزمة كالي من كاو من هيك من لسرني وش أزني أوي لسلا أفرد بيك على سر توشة مثل ولهن مثل الذي مثل قايت لفر مثل وكو أويك وال لسريتي وكو أوي بوهيا لحق ما في شون أركي لسر ما في شيء هيا وكو أويك أركي لسر وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن أنجى رب العالمين فرمي أقل رقت إشتان لهاته وهن يشت أخلاقي هن تصرفاتي وبدلت أنا كرهتموهن وني هموشتك آفرتان بدلنا به ونطوان بهي الشوازي دروية كي خير لجيانة بلغلو آفرتنا فإن كرهتموهن يعني هن يشذهبوا لم آفرتك وحسن لنا ذكر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله سبحانه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني ربطنا لشتاني قبل الله مخوئي تعالى خيري كي زور قاتل ناوشتو بيته هاني زور دا لقل جنة طلاق نبلا بينا جاب نور ندح فالمجاري وهي آفرت الوجه توحزي لنكي فإذا الأخير بركتي خصبيتا قيو آفرتوا لا قال آفرت به خير بركتي أقل لاد من توش خير بركتي بل عم دوتي طلاق إذا أخير بركتوش نيت ويا أفري معاشرهن معاشرين كان بالمعروف ابن كثير رحمه الله لا تفسير زان شيء أفرمي أو زانا سنية سلفية أفرمي طيبوا أقوالكم لهن قصي باشي عند قولك قصي باك جوان قصي خوش وحسنوا أفعالكم كبدا وش تان جوان بلا قضيانا وهيئاتكم بحسب قدرتكم مروها با الشواس يش تان جوان بلا يقولي تواناتا مرون لا يجنا كانتان بكلب بلي ناشري كلب بلي كالك الديتا وبرو خود بشور سيئا مش قالي خواهي قولك سبحانه وبرو سلمانه وعاشروا النبي المعروف بابون دنيت رجل بك جوان به بابونت خوش به وكل شغل هو بس قول ابن عباس وبس قول مجاهدكم لا آياتي عين ده يا باي سباسك شو آياتي كتير هني شهر زيادة اللي أنا بس مخالك مجاهد رحمه الله فرمي كانوا يعني سلف يعني صحابه تابعي رحمتي إخوان اللي بفرمي أجردوخ يزاني نهبوايا لبون خوش كذني شداد عدالتي أنا كل قالوا بوني بوني الأخوان بداية لا ما فيش بوني الأخوان لبون الأخوان إيش الجوازين لبين دوجني أنا نيب بوها وعاشرهن بالمعروف جاء ابن كثير فرمي كما تحب ذلك منها فافعل أنت مثله تو شو حزك أي خزانك وتي جوان بي كردوي جوان بي جلو برجو هيئة السماء وديمني جوان بي هوش حز لوان كانتو أما قول ابن كثير رحمة الله تفسير آياتك فرميهم آيات وعاشرهن بالمعروف أمواتك آياتي ما هاش من لقى الخيزاني خوتانا أفرمي ولن تستطيع آياتي دوم أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وهاجيز ناطوان أي بيعوان أما ديرا خطاب لقى أو بيعواني كازيات اللجنك يعني بيا ترساني بس إيوناك أم آيات ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء بس كسكا ليرا باورناك ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم هرجيز ناطوان أي بيان أي أواني زيادة لشيخ لخزانة كتانية هرجيز ناطوان داد قلب لبيني خزانة كانتانا أجر سوريش بن حريس يجبن هر ناطوان لما يلاني قل لخوش بيستن شو خوش بيستش تكل ضلها هي خوش بيستش تكل ضلها هي بويا إنسان ناتون سيتر بكعب السريع أم آية طبعا كملة خالي قرينجا يأمنوا إلى سريع ضعب وسط لزور بوانقا لزور بوار لزور بابته يا كم يعني لو برو مسري ك كاتك مناقشي أو أكريت متى بدي لو لاتاني كدستور كي الله نابي حكم درجة دجي إسلام به كدين مناقشي دو جنب كان شرعي بي أنا شرعي بي طبعا كابراء علماني بي وإسلامي بي إيش يكويته قرآن شون كهموان بدستوري أولات الرازي لدستوري أولات ألي نابي ياسا يقدر تجي قرآن بي تجي بنما بيشتيكان وبأصلكان إسلام بي كما بو كاتيك أيانوي دو جنب قد غب كان أيدا لإسلام دو جنو سي جن تا چوار جن ريغا پيدراوا بويب لو آياتاني هاناي بو ايهنن بو اي ريغا لفرجني بگيري ام آياتي بچي لما آيات اخواني قولا دا فرمي هرگيز ناتوان عدالت من لبيني خيزانا كانتانا اگر سوريش بن حريسيش بن ناتوان عدالت بن وتمان لما يلاني قل لما حبتو لخوش بيست لما يلاني قل ولما حبتو لا خوشويستي باشا أي خواهي قولي سبحانه وتعالى أفرمي وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة سيكن أما آيات قرآن أميش مبوخون نو هل آيات قرآن هل توشي هل سورة نساء أفرمي أجر نطن تواني عادل من لبيني خيزانا كانت أنا يجن لقول منن آياتك أفرمي نطن تواني نطن تواني عدالة بن يجن زيادة بوتانية ليرجع فرمي هرگيز نطن عدالة بن نتيجة شيء دام بدرسو نابي فرجني بيوطا وايا شكايتك أفرمي هرگيز نطن عدالة بن أشفرمي أجر عدالة نبون نابي جني زيادة بينن كواته يكجن زيادة نابي بيني أمن بچاوي خوام أم قسانم بيسو أم شبهم بيستوى لدم أواني كأيانوية بلن ببي قرآن فرجني قد غير جوابك هر خودي آياتك سري آياتك بكن أفرمي فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة واتا يوسوريش بن لسروي عدالتك كامل بدي بهينن بدر لتواناي خوتان ناتوانن شتيك لتواناي تونيش دو جند بي هر دوكان دوكو يخوش بي شتيوا بديناي هرگيز شتيوا رو ندا بوية كوايا هميشه يكي كانت زياد خوش و يكي كانت كم خوش و همو دنیا هیچ کسی نه دوانی وکو یک خوش بوی الا مگر مناله گوید جرداوه بلای باو کت خوش و یا دایی کت بلای هر دو کن اویش تمیت کرده بی اگر نه همو کسی که زیادتر خوش و کمسی که کمتر خوش و باشه رب العزه ده فرمه اویان کوا زور رغبتت بولاینی وکو اوکی تریان که زیادتر خوش دوی و او نش اهمالی مکه کل معلقه و کشته غلط واسی بیه نل عرض نل آسمان نبا اشتكى وتوا خوي تند كردوا خوي الواصلة ومعلقة نبا عرضي شوي هني كتير أم تفسير تعريف تفسيري معروفة ونوع علماء وتفسيره تفسيره كتير عجيبة كري ألين فرمشي ولا فتذروها كالمعلقة لو أنا شيخ عثيمين أفرمي كاتي أفرت بايخ بوك أدي وأمك إهمالكي وكواي وأفرتها عشان لبيني أرزو أسمان بيت نلا أرز بين نلا أسمان بيضلي أقري ناقري إسرحتي نامني أقري لي أبري أرامي نامني أرامي لي أبري أرامي بولي أبري إذا برجي أجر ناطواني دوجن بركي ببيت الريب وجنينيت يكشن بينه أجر بيت تكري حتى أو بريتوانات كخوا سبحانه داويك رو عدالة بيجن بينه أجر بيت ناكل جن بينه بول شيء شيء جنيني أو كيش دول كردوه كل معلقة قرطبية فرمينة وكوا وتانية نجنيتي نطلق درايشة بالضبط والله برزان في أوهية دوجني هي بس يا مان بتشوار قسم بخواجنا كي هلا قاتي كم أو كان هلا قاتي دوم أخوا أزهني بس يا مان بتشوار من نعوت أزه ديتو في أوهية كي أو أن دتوان أدنية دوجن بيني بوي كي بدوجنا ما يكبر دوجنا آيتك بس أمانك أفرمك أنا توان صدر صد عدالة بربابك لها مبواريك ولها ميلاني قلب ضل بوشون خوش في السن أو بيك جاريكيش إهمالي مكان وكوينا جند بين طلاقش الدابت فتذروها كالمعلقة أما خالك وخالك يتر أم آيتها بو دابا زيوا ألين لباري دايك عائشة رضي الله عنها دابا زيوا كفي أخمري فاصل الله عليه وسلم فارس زور خوش مستوى زور خوش مستوى تنان البخاري أفرمي خلق بيان مستوى هدية بو في أخمري فابين عليه الصلاة والسلام لو رجاء يعني نكسري دايك عائشة لبرشي لبر أويك وا أيان زاني رسول الله عائشة خوش رضي الله عنها هربويا آفتك خزانك أنت ليها تنشكات يعني وتيان بزل الروجة كي أوها هدي أهين ديت وخالك يتر أوش بريتير لأداد قليل لبيني جنو لبيني خيزانة كان بأوانيكا زيات اللجنة كان هي وكوانيكا زيات اللجنة كان هي أبي بياو جني هنا أمادي عدالة بي لجلو برقها لخانوة أم خانويكي هي أوش حقي خانويكي بي بس حقي شرعكي جنا كذا سو حقها لقري عرضي كوتني قيل بين تانا وبابتي كتره أما هو إسلام جن بيني أبي خانو يخوي بيت شو اللي بيجي قد كل بوا ما كبي بوا كش بيكي عتر الدال خود بوا وكان أبي عتر بدي لخود بوا كتير إيش أبي لها مش لك عدالة بيت بيننا عجيب ملوتي هنيك إمكانياتي مادية نية ارون يعني بكنا دوجن باشا كراسي كستن بويكين باي 100000 ابي كيش بتن بوكا باي 100000 وانيا اما غردوانو بس سيانو تشوار ناكم اي باشا تو بون من معاشك 100000 يكمن دو ماكسي دو كلاس اما 100 واما 100 اما 200000 يكون معاشك زيادة لا سير ربعي كيتو بدو كلاس سن اي دي بير دير مصاري فيتر ناو مالك بوم سنة بيوش بيسين بويا كإمكانياتي مادية نيا دس ما بو بو بو جنيدو إمكانياتي مادية هيا ولا خد رابيني عدالة وداد قربي قيت شكا خي قورا حلالي كردو أطواني جنيدوان بيني بلام تخوا قد ملين سنتو ولا خوار قيداو أي هنمو جابوني هنا بلي حزي ليكم حزي دوجناكم وجنيهن ما يبلكينا شرع الإسلام تو خد هالجن أيانيت يتر بوي بلكينة إسلام بوي بلكينة حديثة كان في الله صلى الله عليه وسلم كل سنة إلا اللهم خالصا مخلصا لبر خواو أو أنا جن هني أو خالك يتر أما بقشتي تو بيعك بارته دولة مني تو بيع تكريه وبد أروات السرو أت حزك يجن بيري بينا يتر بو بس إسلامك تو كسي يقول لمز جود ناكي نيج ناكي نهاية الجمعة نهاية الجماعة إسخيرة وبراك يخون ها تويتا باسي فرجني كي قال ولا اسلام رجا بيدرا وانا تو فيش تناك ولا اسلام نقرا ويتو تو نات وي هرجيس برسو راج بما مصاد نكردوا يسبودي كبرسو راج بما مصانا كي بمزقودنا كي جبسر بجمعه وجماعتنا كي متي باس ايات وحديث كي بفرجني كت حزا كان باس ايات وحديث كي بو نيوجاني كناي كي باس ايات وحديث كي بو رمضاناني كناي جري بس آية حديث كي بوأد وحديث ثاني كبسرته ورقيب بسرته أين شكيني وأنا بس آية حديث كبوانش عشان رب العزة جل جلاله وفرمي وإن تصلحوا وتتقوا هان ما ندب صلح لقلك تباب دزب الطلاق ما بين تابي تانا كري سيك فرمي صلح كان صلح كان ذيك الخزانة كان حق بنادا ما فد نادا يا تمنيك كردوا ناطواني ما فكان بوجه وجهك ما لطلاق ولا مش مجني ترتيح صلحي لقلبك وتصلح صلحي لقلبك آفرتك تمني خوي لسرت ودانا جنجتي خوي لسرت ودانا في والله آفرتك أما يخي جنبين من لا تمني كم توانا مهيو خوي قولش رقيتاو حلال اشتهني والله حرامة رأس من نارم لبرخواما بلام خوي قولش رقينا كردوا و توش لا سيرو سن هيكي نتواني حق وحقوق جن ميردي بجيب جيني بويا هرم خزاني كي تري هي نقبلي ولا طلاق تدا يا جارو يا افرتك على طلاق مدى بس بالاد بينم من بيني والله تيتي برو جن بينا بس طلاق من مدى هر طلاق دا رب العالمين فلو وين تصلح صلح بين غيرك الله طلاق مدى طلاقي مدى باب مين تولات بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم خواهي وآياتي جوجي كردوا سودبو لخزانة كاني صلى الله عليه وسلم خواهي سبب يسي طلاق يبدا وتي يا رسول طلاق مدى سلكي من مدى بعائشة أو سلكي خواهي دابا عائشة وسبب الله خواهي يشتوى حزي كد أو فضلي دسك ويكا خزاني بيغمري خواهي بيغمري خواهي شهر خزاني بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم دعوة كاركي وشو سودي لايك ويشتغل وتتقو ليه ربرا كان أما قوري تقوى لما سلي جنو جن خوازيشا لما سلي حتى فرجنيشا قوي تعالى باسي تقوى من بو أبي إنساني مسلمان مش تقوى إلا ببير شعبت أبي تقوى من لغايب نبي لزهن من بطار نبي فإن الله كان غفورا رحيما شكب يقمان قيور اللي بلدية ومهربان لغلطانا يوج مهربان من لغلطانا وببزيب من لغل يكترا وبران بربع آفلتان وإيتا لبا رحمة لقلتان يوجب رحمة لقل عفرتان أفرميه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا يغمري خواه صلى الله عليه وسلم قال سلم فرميتي أمشقاري خيري آفرتان استوصوا أكربة واتايا به سينكا استفعالا أكربة واتايا بك لبيني يكترى وصيتي يكتركن كلقل عفرتا شعبين استوصوها لإليه يعني تواصي يكتركا أمرجغاري يخير يكتركا بلغ الخزانة كانت أنا باشا رفيقك دزاني إلى قال خزانك يا شيخي نصيحتي خيرك إلى قال آفرت باش آفرت بيوسي با صبرة بتحامل هاي باشا حديث آخر حديث آخر حديث بابي بيشو يعني حديثي بيش أما أنا أحرج حق الضعيفين وحديث نبو من زور بتاواني أزان بدز بردن بو حقي هردو لا هردو ضعيفك يعني كي ضعيفين كيو كيو بلا كانم هاتيو آفرت بريتي بلا هاتيو آفرت أفرمي استوصوا بالنساء خيرا أما كي بلا واتاك هر ما أكري استوصوا شي به داوي نصيحات بكن داوي وصيتو آمش غاريب كان لغير أخوتان كوصيتان كان ونصيحتان كان لباري آفرتان بيقول لي ما مصايب ما مصا فلان كيشن هيا لا رفيقي عاقل وجيرد فلان كس فلان كيشن هيا لغل خزان بها نصيحتي خير داوي نصيحتك لباري خزان تهان الدار هاي براري طلاقة ده يقول له قصة تبي بشي ما نبيته كيشو مشاكل يعني يقول له قصة هذه بينين شاكة بيت بويا أهل وهاد تما شيء قرآنيش كا يعني بس بني حكمك حكمك جنوبيا وحكم بين اللي بيني خوي أنا حكم لبيني أنا ده كواتا مثلا صلح وتباي وتقوى وشاك بون وتبابون لضل لبيني جنوبيا ده مطلوب الشرعية برزان خيزان يعني خيزان كولكي كوملغان أجر أمهم وصية قرآن يعني نجي وجي نكرا يا كوم القام اللي سوق كوم القام كاني ورجع وي فيها هات أمهم آمش قاري قرآن هي استوصوا بالنساء خيرا ولا تملوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أمهم نصيحتنا وهي كردوا بياي مسلمان لفرجنا كي تبعي أمهم نصيحتنا وهي كردوا كوم القام مسلمان خزاني تيايا منالي تيايا وشي تيايا خوشبختن كامرانن بلاتاني مسلمانا وكم بلاتاني ورجعوانين بلاتاني بباورانين لبل أم وسط القرآن يعني برزة كان بل مسلمان القرآن جيبا جيكا أفرمي استوصوا بالنساء خيرا وآمش قاري خيري أفرتان كان أكري بواتا وجبه في أخمالي خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسربي بلي سكان بجيب جن كلام لقال عفرته شاك من لقال عفرته أما بس يواته هيك كم جديش بيجني أكريب الله يستوصوا بالنساء خيرا يعني الله هم لنا وياك أمش قال يكتر كان هم بكسي كتر الله أمش قال يك وهرب وها فرماني جيب فرماني بيوم لخوا جيب جيب كريه كفرمي استوصوا بالنساء خيرا أمش قال خير عفرته فإن المرأة خلقت من ضلعين يعني قفص صدري في عرق خمر فراسك عفرت لا فراسو كان دروس كراو وان اعوج ما في الضلع اعلاه ولا ترين شد لبراسو سلسلو ترينيتي يعني لا تريني براسو سلويتي فان ذهبت تقيمه كسرته اقربت بريضيكي كي تودي شكيني براسو ركي توا ايشكيني كسرته كسري افردي شيا بشكيني عبرا طلاقة طلاقة أقول توبت عيب وعارق لا أخيز جنك أدنبي أقول يقول نصيحة مبوها مو تعظى بوك يا تعظى زوايا باشا قد مروا نبويك فارس الأحلام كد بدا ساعته فارس الأحلام فارس الأحلام لي برضه فارس الأحلام شيء يعني طبعا كل بيجو يجن بيني كون الله مواصفات دا بيرتشا يجنك يبون نوع بيته کچ پیش او شوب کا کومل مواصفه ده پیش او پیو کی بمنو عبیت هر کی زیج افرته بس عقل بها فرکش عقل به قد فارس الاحلام نیه شو که انسان عاقل حزکانی زور زوره جنکی بو چش نبی مواصفات زور زوره هر کی او کس شنابه هم مواصفات تکان کی افرتش به همش است بویا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خدای سب افرمی لپراسو درس کراو یعنی دلیل کی تیار قد بكمال لي مروان جن بكمال لا بياوي رواني بياولا كما بكمال طواتي لجنكي رواني كيشد روزا بيوكاتا اما هردو لوالا يكتري ان رواني طبعا ما همي امش غالي بيغمر صلى الله عليه وسلم قال سيدي اما نابت الطعن كبيغمر صلى الله عليه وسلم قال سيدي باسي افتان قبل لارم ومعاني او كسي كسيري فول للمصلين كا فاشبرا سيري هم حديثة كبكا با بس سيري فويل للمصلين كي حديثك سرت كي بشيء دس فيك استوصوا بالنساء خيرا أي سيك وتايا كي كان بشيء وتايا بيتي فاستوصوا بالنساء خيرا هردوكي با امشغاري خير افردان دس بيگا باش کو تايبي اي چون نكري حديث يك زمي افرد بي بو دس بيگا بو کو تايبي نا فهم البيلي نكا ملحيدا كان نا فهم الذي ما تيج ناگن خوز بدن من سرباري جهل نفهمين تينرن حديث طان ثاني الافرد قصيده افرد ابدا اخر چون اقول جل بلاغه لمنطق لقسال العقل لو خوان لوجيك هو علينا اما كاي لوجيكا متيك با امشغاري خير افرد كن دس بيگا با امشغاري خير افرد كن کو تايبي چون نكري اچتي وا قصه كردنو سوكاتي كردن با افرد ويا دريل سر ويكا نافع من تيناغن و نحالين براس يان نيتي خراب يان هي افرمي فان ذهبت تقيمه كسرته اگر برو يريك ليتو اشكين وان تركته وبرو يبيلي كي لم يزل اعوجه اگر بيولي كي هربل عليه منيتو فاستوصوا بالنساء خيرا ويا امش غالي خير لافرتك امش غالي بردا نصيحتي خير لا ليك بالراس كذا قصيب وبك نصيحتي بك ابو باب ابو باب شتي بشوك ايش دوره ما كرو كيشو مشاكل بين شنو بيرد هر ولا شتي بشوك كان دوره ما كرو شنو سنجي بردا خير بدن قطري قطري قطري في الرابط هر شتي كنت بيني وبيك تكيش هر شتي كنت بيني وبيك تكيش كيش انا دوائي دوره ورجع تقيته جاري جن بياو دي انا والله ما مسا بخوال لسد صوبي اعاوتم او يوالي بكوتي والله يوالي نهم بشر يعني اي بياو عقل زاني جن بياو لسد صوبنا كانش طلع امتشيا اما اخر نقطه اوكي رجاو دنا والله سكر رشاو بالضبط لسد صوبكيه بس اصلا هي لسد صوبكاني اما اخر قول لي تقيوته طوا اخر قطري كوتو دناو برداخه كو بربرشا طبعا اخر قطري هذا بيب برشا كلاصك استرشا وبشير رشا وبم اخر قطرك امسو بتان اما نشاني وزاني كي شكان تن كلاك بو يك دو ام سيان بينج وي كلاك ويش كبر ما كانوا تكاي الا ما قلت اخوي حجم القباري قبل البيت بويا بين جنوم يدسل اساسي اهمال کردن خو کر کردن خو کار کردن بریان دره جنو پیو خو کار کردن یا نبی خو کر کردن یا نبی اداره یا نبی مدارات یا نبی چاو پوشی کردن یا نبی بو نروان یک تر کوا کسیان کامل نی جیان بردام نبی براس حل کردن اداره کردن یا نبی جیان بردام نبی ایو علی هم لا یبی و یبی چاو پوشی بن له حل کوم قوتی یک تر طبعا سبارد با ضلعش براسو قد يا واخ تنزان يا سبتاي بتي عمليات التجميل نشتغلي جوان كاري حالة شلا بوبيا وايا تنزان لا شلا بوبيا نشتغلي جوان كاري انواع نشتغلي جوان كاري باشا من اعترافك ام بويك توزيك يا زان وزوريك لنا زان بعمليات التجميل حل نوعيتك ها نرجونيتي او شنو دقي شيء بزيك كان هل ناوكان شيء ولا تشنج ولا عملياتي نشتكري جوان كاري اكري من توزي كي لازم او شيء هيا هاني قد دور ما خش نيان بيستو او انت بيش كوتو قد بنيو تانا دكتور بي عمليات التجميل كابلاس وريكوكا قد بنيو تانا قد نات بلاس بولاري وجوان همش تانا بك فراسو دولاري بجوان بويا قفص صدرك اوام مربع كهو زنان شل ناشرين يا ريكي كرو اوام ناشر نبو جاء بويا افرد عاطفيها بويا قرسيري حديثي دهاتو كان هرم رواياتي بابلين رواياتي دهاتوي افرميشي لن تستقيم لك على طريقة بويا عاطفية كيوة يعني لسر رقايك بردوام نابيت عاطفية جاريك اوايا جاريك وايا باشا كوايا كعاو كبياوني بياو زيادة العقلانية عفر زيادة العاطفية غالبا دوانيا بويا بمنو عما ما ربقا نغلي اكترا بمنو عيكا ام افرتا چيا ام افرتا لا براسو دروز كراوا وو تجمان جواني براسو بلاريا كايتي بلا ابو مهم ميخوي اداعك وهني كلن سبارد بويك لارترين شد لبراسو السرويتي الان يعني افرد لارترين شد لافرد الزمان السرويتي بلا من الله اعلم او ظاهرني لحديث قتنزن حديثك وين فهم فمي اعلاه باشا السرويني فهم الزباني والله تعالى اعلم فلم متفق عليه فلم في روايه في الصحيحين المراه كالضلع إن أقمتها كسرتها أجبت يريك كي توعيش يعني وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج خوغر بشتعل للاد بمين يتوا أو سات تشجل يكتل ورقر بلام لقل لاريا كتياهات أبيت تحمل أجر دوية تشجل أفرد ورقري أبيت تحملي لاريا كانك أجر تحملي لاريا كان إنك ينطع تشجل أفرد ورقري. وفي رواية لمسلمين إن المرأة خلقت من ضلع أفرد للضلع دروسكرا عند فراسة لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج عوج بفتحة بلام الله تعالى أعلم بهر دورتك هاتوا بعوج وبعوج بلام عوج والله تعالى أعلم أصحتنا لبروي عوج بو أوش تانية منتصف اشتيك راوز تاوبي لاريكي عوجي بو بكاريان يعني بلام بو الدين وبلي فلان كاز عوجي لدينكي الله عوج نالي عوج ليرش عوجك لو تشنانيا يعني بزولي بو الرقايا لاربي الله عوج نبو اشتيكي دان راوبي بو يا عوجة والله تعالى لم يكنه لشرحي مسلمة أو فرمي بلام ليرة لرياض الصالحين أفرمي عوج هو بفتح العين والباء بلام للمسلم أو أفرمي كمن عرفي خدمة مكردن الله أو أصحت لها باشا أفرمي عوج طبعا عين لاري الله وكسبها طلاقها أقل بتوين ريكي كيتو إيش كيني إيش كان كشي شيء طلاق كيتي يطلاق كيتي طبعا محديثكم الله فائدتي داية يكيب لو أنا نرمون يعني لغل عفلتان هاي كيب لو أنا حواء لآدم دروس كراوة لبراسوي آدم دروس كراوة ومش لروي عقلي ومعلومة شو كان فرمي لبراسوي دروس كراوة أي حواء إيش طبعا دوم كسا إلا براسوي كي دروس كراوة بيزيش البدليل لبلاي براسوي كي تري دروس كراوة خواهي قرص بحانتا لو براسوي حواء دروس كراوة بوش يشتوا بكين بس لبرو إن الله إن لبراسوي آدم بوا إنجا فرمي جي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لنفسك دروسي كردون ولو نفس زوجك شي دروس كردون واضحة نال من نصة كالنص كتشيها كالنص كوا عفرات حواء لآدم دروس بوا حواء لآدم دروس بوا هل بويا بياو لقر دروس بوا سيك معاملي لغلدار وبرد وآسم ودشت وكسابت في تريق مشتعان ولا عفرات معاملي لغل ما لايا لغلش دينا الأخوي عاطفي آفرت هروها لسوزة كاني تلوتانيك وآفرت لسريك حال أما إخبارا لحال آفرت أما إخبارا أمشتانا إخبارا لحباسي واقعي آفرتك يعني أقر أمشتانا واني فرمو با علم با زانس با هركس باب الله أمشتانا واني آفرت حقيقتي واني بل تستقيم على طريقة اشتي وابت أبدا لن تستقيم على طريقة هروها أجر بياو أيويد لقل آفرتا بخوشي بجي أبي تحمليها بي وصبريها بي وصبري وتحملي لالي كان يبقى أجر نناطواني لقل آفرتا جياني بخوشي بكوزرياني هروها سودك تريتي داي إنسان معلوماتي هبي صبر بياكا شون إيما لسر حرام كان صبر الرين لبروي مدمن ببهشتها بيعيش تحملي لاري كان أفرتك لبروي معلوماته لاري كتداي يعني سان علمي أبو بلاري صبري هبت سان علمي أبو بلاري صبري هبت أم فائدة فائدة تداي أم حديثك يا مرقوع سبوسك وما ليك علما هذي ما دام أفرد وهذي بعد صبر به أم فائدة تداي يعني حديثك حر خوي بغي لمصلحتي أفرد ترى حديثك هل قوي بغي لبرجون دي أفرتان مثل الله أصلا إنساني من الصف العادل يشتري وحديثك لوحة على بيت باشا حديثي ذات وحديثك عبد الله كل الزمعية بإذن خواهي كل الدرس ذات وأرون السري سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.